الشيطان يجد له شهابا رصدا ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. بسم الله النور, بسم الله نور على نور, بسم الله منزل النور على جبل النور على نبي محبور. بسم الله الذي يهدي لنوره من يشاء, تنسف كل طاقة سلبية شيطانية مسلطة على القرناء, مسلطة في القرناء على عباد وإماء الله الموحدين. اللهم يا نور النور, اللهم يا نور النور, نقي هذا الجسد من كل طاقة سلبية شيطانية يا عظيم, نقي عظيم الجسم الأثيري المحيط بهذا الجسد من كل طاقة سلبية يا نور النور. اللهم وانسف كل المخزون من الطاقة السلبية في مراكز الطاقة لعبدك يا عظيم, وانسف يا عظيم كل طاقة سلبية مخزنة في القرناء يا نور النور. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد, اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد, اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. واخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين. Yeah.